وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر فإنما يضل وإذا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا إما يبلغن عندك